بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد من دروس شرح متن الغاية والتقريب، ودرسنا هو الدرس 26، وصلنا وما زلنا في كتاب الصوم، ووصلنا إلى ويكره صوم يوم الشك. شيخ محمد، إذا أمكن قرأ لنا. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له، ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين قد. ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مدة. والشيخ إن عجز عن قال المؤلف رحمه الله، قال: ويكره صوم يوم الشك، وهذا من الأيام التي ينهى عنها. وذكرنا في الدرس السابق أن الصحيح أن يوم الشك يحرم صومه ولا يكره فقط. وقلنا يوم الشك هو اليوم 30 من شهر شعبان، لم يره هلاله فلم يعلم، يعني إما لغيم أو لغبار أو لسبب، ولم يعلم هل اليوم القادم هو من رمضان أم من شعبان. هذا يوم الشك، والأصل أنه من شعبان، الأصل أنه من شعبان، فتتم عدة شعبان فلا يصام، وإنما يعد من شعبان، وهو يوم الشك الذي قلنا أن صومه يحرم. قال: إلا أن يوافق عادة له. أن يوافق عادة، يعني لو كان من عادته أن يصوم الاثنين والخميس، أو كان من عادته، يعني عادته ما قبل رمضان، يعني ممن اعتاد الصوم، لا كما يفعل بعض الناس، قبل رمضان. بعض الناس فقط يصوم شعبان، فعندما يأتي وقت النهي يظن أنها أصبحت عادة له. لا، ما أصبحت عادة، العادة هو أن يعتادها قبل رمضان وحتى قبل شعبان. فمن كان الصوم له عادة، يعني أكثر العام يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوم ويوم وهكذا، ووافق يوم الشك، قال: فلا بأس من صيامه. وهنا أيضا هناك صوم منهي عنه، المؤلف لم يذكره، لعله إما لم يصح عنده الحديث أو يرى عدم الكراهة، لكن جمهور الشافعية على الكراهة، وهو الصوم بعد منتصف شعبان، يعني 16 من شعبان إلى يوم الشك أو إلى نهاية شعبان. هذا أيضا يكره صومه على الصحيح لمن لم يكن الصوم له عادة. أما قبل النصف فيستحب صوم شعبان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم شهر شعبان. ثم قال: ومن وطئ في نهار رمضان عمدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة. الوطء معلوم، فمن وطئ في نهار رمضان، يعني كان عالما أن هذا أنه نهار، بمعنى لو أن الإنسان يعني جامع أهله عند الفجر أو قبل الفجر، وظن أنه لم يطلع الفجر، ثم بان أنه قد طلع، لا شيء عليه، أو أنه جامع ناسيا، قلنا لا يفسد صومه أصلا، إذن من وطأ عامدا وهو يعلم أنه نهار والوطء في الفرج، يعني لو أنه أخرج الماء بطل صومه لكن لا تلزمه الكفارة، من أخرج الماء يبطل صومه لكن لا تلزمه الكفارة، وإنما الكفارة لمن وطئ في الفرج. قال فعليه القضاء، الأمر الأول عليه أن يقضي يوما مكانه، والأمر الثاني الكفارة، والكفارة هذه المغلظة فقط في الجماع، أما بقية أسباب الفطر فليس فيها إلا كفارة الإطعام، كما عفوا ليس فيها إلا القضاء كما سيأتينا. قال القضاء والكفارة، والكفارة هي على الترتيب ليست على التخيير بل على الترتيب، هي عتق رقبة، عتق رقبة مؤمنة، والآن عتق الرقاب ليس موجودا. قال فإن لم يجد، يعني فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين بمعنى أنه لو أفطر في أثناء الشهرين ولو في آخر أيام الشهرين، أفطر متعمدا من غير سبب، فالصحيح أنه يستأنف، يعني يعد شهرين من جديد، لكنه لو أفطر لعذر من الأعذار التي تبيح الإفطار في شهر رمضان، كأن يفطر لحاجته إلى السفر، يعني يسافر لحاجة، أو أنه يمرض، أو أن المرأة التي عليها صيام الشهرين ترد عليها عادة النساء، إلى غير ذلك، فالمبيحات للفطر في رمضان مبيحات للفطر في صيام الكفارة، ولا تقطع التتابع، يعني يكمل بعد أن يذهب عذره ولا يستأنف من جديد. قال فصيام شهرين متتابع، فإن لم يستطع هذه على حقيقتها، يعني فعلا هو لم يستطع، يعني بعض الناس ربما يفتي نفسه يقول أنا لا أستطيع الصوم فيذهب إلى الإطعام، لا، هو أن لا يستطيع الصوم حقيقة، بأن يشق عليه مشقة شديدة، أو يعني مثلا مريض يزداد مرضه، أو يعني سبب من الأسباب المشروعة. قال فإن لم يستطع فإطعامه 60 مسكينا لكل مسكين مد، إطعامه 60 مسكينا، بمعنى أنه يحتاج إلى 15 صاعا من الطعام. والإطعام إخواني على مراتب، أفضل هذه المراتب هو أن يطعم إطعاما فعليا، يعني يصنع طعاما ويدعو إليه من يأكل عنده من المساكين، هذا أفضل الإطعام. والثاني أن يخرج الطعام جافا كما ذكر هنا، فيخرج 15 صاعا. لماذا؟ لأن الصاع 4 أمداد، الصاع 4 أمداد، وعندنا 60 يعني مدا، لو قسمناها سيكون عندنا 15 صاعا، هذا أقل ما ورد في الكفارة. وورد عن بعض أهل العلم إطعام نصف صاع عن كل يوم، يعني مدين عن كل يوم، بمعنى يكون عليه تقريبا 30 صاعا. قال فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد، يعني مد من الطعام. نعم. ثم قال ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مدة، أطعم عنه لكل يوم مدة. هذه المسألة فيها خلاف، ما ذهب إليه المؤلف هو القول الأضعف، وهنا نحتاج إلى تفصيل ذكره أهل العلم. نقول من مات وعليه صيام فله حالتان، الحالة الأولى أنه أفطر لعذر، أفطر لعذر ثم مات وما زال العذر موجودا، ثم مات وما زال عذره موجودا، كأن كان مريضا، كأن يكون مريضا، كأن يكون مريضا واستمر مرضه ولم يقدر على القضاء، يعني مرضه استمر إلى الموت، أو كانت المرأة مثلا حائضا أو نفساء واستمر عذرها قبل أن تتمكن من القضاء ماتت، أو كانت مرضعا، أو يعني أو كان مسافرا، المهم أي سبب منعه من القضاء واتصل بالموت هذا لا شيء عليه قولا واحدا بإجماع العلماء، علماء الشافعية أعني، إذا كان غير مقصر ولم يتيسر له القضاء وإنما اتصل العذر بالموت. أما الحالة الثانية فلو أفطر، قلنا لعذر أو لغير عذر، لكن تيسر له القضاء، أمكنه أن يقضي لكنه تأخر في القضاء حتى مات، هنا قولان للشافعية، الجديد أنه يطعم والقديم أنه يخير وليه، يعني يخير وليه بين الإطعام وبين الفدية، يخير وليه بين أن يصوم عنه وبين أن يطعم. نعم شيخ محمد أكمل جزاك الله خير. ليش ما يفضل بقى الخط مفتوح؟ نعم قال المصنف رحمه الله تعالى: والشيخ إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدة، والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد، وهو رطل وثلث بالعراقي، والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان. نعم أحسنت، بارك الله فيك وفيك. فقط تنبيه، يعني قال المؤلف: ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه وليه، قلت هو بهذا الإطلاق ضعيف، الصحيح التفصيل الذي ذكرنا. ثم قال: والشيخ إن عجز عن الصوم يفطر. الشيخ المراد هنا كبير السن، ويعني الشيخ والشيخة، الشيخ والعجوز حكمهما واحد. قال: إن لم يقدر على الصوم يفطر، المراد هنا بالإنسان كبير السن الهرم. وطبعا كبر السن ليس سببا من أسباب الإفطار، وإنما كبر السن مع العجز أو مع الضعف، لأن بعض كبار السن ربما يبلغ 90 وتجد فيه من العافية ومن القوة ما يسمح له بالصوم، ما يسمح له بالصوم، وتجد الصغير ربما الأصغر منه بسنين لا يقدر. يعني فالمسألة لا تتعلق بالكبر وحده، وإنما الكبر مع العجز. قال: يفطر ويطعم عن كل يوم مدة، يفطر ويطعم عن كل يوم مدة. هنا مسألة أخواني، الشيخ الكبير والمرأة العجوز يباح لهما الفطر، لكن لو صاما صح صومهما، لو صاما وتكلف عناء الصوم صح صومهما، خاصة إذا لم يتأذيا أذى شديدا بهذا الصوم. لكن الكلام في اي ان شاء الله ان شاء الله يعني بعد ما وصلت قال يفطر ويطعم عن كل يوم مدة. عن كل يوم مدة يعني الرجل الكبير الهرم لو صام صح صومه وقبل منه إن شاء الله، لكن له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مدة من طعام، أو كما ذكرت لكم يصنع طعاما، يصنع طعاما يكفي لثلاثين مسكينا، سواء كانت الطعام يعني وجبة واحدة أو وجبات متعددة. لكن وهذه نقطة مهمة جدا ونؤكد عليها، الكفارة لا تكون إلا بعد مرور الأيام التي وجبت عليه. يعني مثلا لا يمكن أن يكفر في أول رمضان، لا يمكن أن يكفر في أول رمضان، بل الصحيح أن يكفر بعد أن يجب الصوم في ذمته. فلو يعني مرت عليه عشرة أيام وكفر يكفر عن عشرة، ولو أخر لنهاية الشهر كان بإمكانه أن يكفر عن الجميع، ولو أراد أن يكفر عن كل يوم يعني بعد انقضائه أو بعد دخوله جاز له ذلك، جاز له ذلك. الحمد لله. نعم. قال ثم قال والحامل والمرضع إن خافتا، يعني أيضا ممن يباح لهم الفطر، قال والحامل والمرضع إن خافتا على نفسيهما أفطرتا أو عليهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مدة. مسألة الحامل والمرضع من المسائل التي وقع فيها خلاف كبير. المذهب في الحامل والمرضع أن لهما حالتان. الحالة الأولى أن الحامل والمرضع يفطران خوفا على نفسيهما، يعني الحامل تخاف على نفسها لا على جنينها، والمرضع كذلك تخاف على نفسها لا على جنينها. قال هنا تفطر وعليهما القضاء والكفارة، لأنهما لا أكو نعم سقط، أكو سقط بال الحامل والمرضع إن خافتا على نفسيهما فعليهما القضاء فقط، عليهما القضاء فقط فقط. أما إن خافتا على ولديهما، إن خافتا على ولديهما فعليهما القضاء، وفي الكفارة خلاف. إن خافتا على ولديهما فعليهما القضاء، هذا اتفاقا يعني عند الشافعية قولا واحدا، لكن اختلفوا في الكفارة هل عليهما كفارة. فجمهور الشافعية على أن عليهما الكفارة أيضا، وهي مد عن كل يوم، وذهب بعض أهل العلم من الشافعية وهو الذي اختاره المزني وغيره أن عليهما القضاء فقط، أن عليهما القضاء فقط. وفي المتن سقط يقول والحامل والمرضع إن خافتا على نفسيهما أفطرتا وعليهما القضاء، نعم، وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة، نعم كما ذكرت لكم. إن خافتا على ولديهما عليهما القضاء، وفي الكفارة خلاف، وهي أيضا مد من طعام. ثم قال والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان. المريض والمسافر، أما المريض فالمرض له ثلاثة أحوال، المرض له ثلاثة أحوال، أو المريض له ثلاثة أحوال. أن يكون مرضا خفيفا لا يتعارض مع الصوم، فهذا يجب عليه الصوم ويحرم عليه الفطر. أن يكون مرضا لا يتأذى منه الإنسان ولا يتعارض مع الصوم، فهذا يجب فيه يجب معه الصوم ولا يباح الفطر. المرض الثاني إذا كان المريض يتأذى من يعني مع الصوم، المريض يتأذى مع الصوم، والأذى إما أن يكون بإبطاء الشفاء أو بزيادة المرض، إما في إبطاء الشفاء أو في زيادة المرض، فهذا يستحب له أن يفطر، ولو صام صح صومه، يستحب له أن يفطر ولو صام صح صومه. الثالث هو المريض الذي بلغ به المرض حدا يخاف معه الموت أو تلف الأعضاء، يخاف يعني مرضا شديدا، لو صام معه يخاف عليه التلف الموت أو تلف الأعضاء، هذا يحرم عليه الصوم، يحرم عليه الصوم. ومع ذلك لو صام صح صومه، مع ذلك لو صام صح صومه، لكن يحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر. وبمثل قول المريض يقال في أي إنسان حتى وإن كان صحيحا، لو أن الإنسان وهو مقيم كان صحيحا واشتد به العطش حتى خاف على نفسه العطب، أو اشتد به الجوع حتى خاف على نفسه العطب، هنا يجب عليه الإفطار، يجب عليه أن يفطر ويحرم عليه أن يسترسل بالصوم. أما المسافر سفرا طويلا، والمراد بالسفر الطويل هو ما مر علينا في أحكام صلاة المسافر، يعني من رخص له بقصر الصلاة يرخص له بالفطر، وكما ذكرنا 16 فرسخا يعني بحدود 85 كيلو أو أقل قليلا، ومنهم من قيده بالعرف أن ما عد في عرف الناس سفرا، والأشهر هو تقديره ب 16 فرسخا. فهذا الصائم أيضا حاله كحال المريض، حاله كحال المريض. إذا كان سفره سهلا يسيرا يستحب له الصوم، يستحب له أن يصوم وهو مسافر. إن كان سفره مما يتأذى منه الإنسان فيستحب له الفطر. أما إذا كان سفره يشق عليه الصوم مع السفر فهنا كحال المريض، يجب عليه الإفطار، وإن قلنا لو صام صح صومه. المريض والمسافر وكذلك الحائض والنفساء ومن تعمد الإفطار، هذا يجب عليهم القضاء، يجب عليهم القضاء وليس عليهما فدية، إلا المريض إذا كان مرضه مرضا زمنا، مرضا مزمنا، فهذا لا يقدر على القضاء أو لا يجب عليه القضاء، وإنما تجب عليه الفدية، وإنما تجب عليه الفدية. يعني هذا ما يتعلق بما ذكره المؤلف، وهناك بعض الأشياء التي لعلها فاتت المؤلف، سنذكر ما تيسر منها. ما يباح للصائم كما أن هناك واجبات وهناك مستحبات، وهناك ممنوعات، هناك مباحات، هناك أشياء تباح للصائم. من هذه المباحات الحجامة والفصد. الحجامة معلومة، الحجامة وتكره إذا خاف من الضعف، إذا خاف أنه إذا كان يضعف مع الحجامة فتكره، لكن لا تبطل صومه. والفصد هو أن يأتي إلى الوريد فيجرح الوريد، يعني الحجامة هي اللي تستعمل بها الكؤوس، أما الفصد فهو أن يأتي إلى الوريد ويجرح الوريد حتى يخرج الدم، وخاصة الدم الزائد، يعني من كان عنده ضغط أو يعني أسباب معينة يحتاج إلى فصد، كلاهما لا يفطر الصائم. وكذلك مما يباح الاغتسال وإن كان للتبرد، الاغتسال أو غسل الرأس أو حتى المضمضة من غير مبالغة لأجل التبرد، فأيضا هذا مما يباح له. وأيضا مما يباح، ولا نقول يباح بل يستحب على المذهب، المضمضة والاستنشاق في الوضوء. يعني بعض الناس يخطئ في رمضان أو وهو صائم، عندما يتوضأ لا يمضمض ولا يستنشق. لا، المستحب استحباب المضمضة والاستنشاق في حق الصائم ثابتة، ولكن الممنوع هو أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق. وهنا قال أهل العلم، قالوا إن مضمض دون مبالغة واستنشق دون مبالغة ودخل الماء إلى جوفه فلا شيء عليه. إن مضمض واستنشق دون مبالغة ودخل الماء إلى جوفه فلا شيء عليه، وإن مضمض واستنشق وبالغ في ذلك ودخل الماء إلى جوفه ففي المسألة قولان، الأشهر أنه يفطر، والصحيح الذي رجحه بعض المحققين من الشافعية أنه لا يفطر، ولكنه يعني مخطئ في المبالغة ومخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن المبالغة. وأيضا مما يباح للصائم السواك، لكن السواك عند الشافعية يباح للصائم أو يستحب إلى الزوال، ما بعد الزوال يكره على قول جمهور الشافعية، وصحح النووي وغيره أنه الصحيح أنه لا يكره مطلقا، أنه لا يكره مطلقا. وأيضا من الأمور المباحة الوصال في الصوم. الوصال في الصوم هو أن يأكل، يعني يتسحر فقط، يعني يتسحر، فإذا جاء وقت الإفطار لا يأكل شيئا إلى السحور. فهذا الوصال رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الوصال بأن لا يأكل في يومه وليلته شيئا ويواصل الصوم يوما بعد يوم، فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره لغيره عليه الصلاة والسلام أن يواصل مثل هذا الوصال. ومن الأمور التي تباح للصائم وذكرناها البارحة عرضا، استعمال الكحل مثلا. لو استعمل الكحل حتى لو وجد طعمه على، يعني في حلقه، بخلاف القطرة، قطرة يعني القطرة السائلة، فلو استعمل الكحل ليس عليه شيء، ولو استعمل قطرة الأذن أيضا في المذهب ليس عليه شيء، ولو استعمل الدهن الذي يدهن به الجسم أيضا لا شيء عليه. ومن الأمور التي تباح للصائم شم العطر، وكذلك من الأمور التي يعذر ما يدخل إلى الفم من غبار الطريق أو الطحين أو ما شابه من هذه الأمور. وأيضا مما يباح للصائم هو أن يصبح جنبا، يعني لو لم يغتسل قبل أذان الفجر، وكذلك المرأة الحائض لو طهرت قبل الفجر وأخر الغسل إلى ما بعد الفجر فهذا جائز إن شاء الله، ولا شيء عليهما. هناك مسألة تتعلق بالقضاء، لو أن الإنسان، طبعا المطلوب من الإنسان أن يبادر إلى القضاء، ولكن على المذهب القضاء ليس على الترتيب، يعني لا يشترط أو لا يجب أن يقضي بعد صوم رمضان مباشرة، بل هو على التخير فعدة من أيام أخرى. لكن إذا لم يبقى من شعبان أو من من شهر شعبان إلا على قدر القضاء الأيام التي فاتت، فهنا يتأكد جدا، حتى عند بعض أهل العلم يجب يتأكد جدا القضاء في هذه الفترة. ومن تعمد تأخير القضاء إلى يوم بعده، فالقول المشهور في المذهب أنه يجب عليه القضاء وعليه الكفارة، عليه قضاء وعليه كفارة، لأنه أخر من غير عذر. يعني هذا تقريبا الذي يتعلق بهذا. لم يبقى إلا تقريبا 6 دقائق، سأخذ كتاب الاعتكاف على وجه السرعة، أحاول أن أستوعب. الاعتكاف هو العكوف وحبس النفسي، حبس النفسي على يعني في مكان الحبس، وفي الشرع هو حبس النفس على الطاعة، حبس النفس في مكان مخصوص في وقت مخصوص. والاعتكاف سنة مستحبة في كل وقت، سنة مستحبة في كل وقت، وهو في رمضان آكد، والاعتكاف في رمضان آكد، وآكد الاعتكاف في شهر رمضان العشر الأواخر من شهر رمضان، العشر الأواخر من شهر رمضان. ولا يجب الاعتكاف إلا أن يوجب الإنسان على نفسه، لا يجب إلا أن يوجب الإنسان على نفسه. فإن أوجب على نفسه الاعتكاف وجب عليه الوفاء. وأما إذا لم يعني يوجب على نفسه، بمعنى أنه لم ينذر اعتكافا مؤقتا أو محددا، فهو يعني يبقى على الاستحباب. قال: وشرطه أي الاعتكاف النية، شرط الاعتكاف النية، النية هو نية حبس النفس في المسجد على يعني البقاء على الطاعة. فالشرط الأول النية، والشرط الثاني اللبث في المسجد، اللبث في المسجد. وهذا يعني يجعلنا نتكلم عن مسائل، منها: هل جميع المساجد يجوز فيها الاعتكاف؟ قول المذاهب الأربعة بما فيهم الشافعية أن جميع المساجد يجوز فيها الاعتكاف، بمعنى لا يشترط المساجد الثلاثة مكة والمدينة وبيت المقدس، لكن بعض أهل العلم اشترط في المسجد الذي يعتكف فيه أن تكون فيه صلاة جمعة، حتى لا يحتاج الإنسان ليخرج من المعتكف. وإن كان لو اعتكف في مسجد لا جمعة فيه وجب عليه الخروج، لكن الأفضل أن يعتكف في مسجد فيه جمعة حتى لا يحتاج أن يقطع الاعتكاف. هذه المسألة الأولى التي تتعلق بالمساجد. المسألة الثانية، ما هي مدة الاعتكاف؟ اعتكاف يوم وليلة هذا جائز باتفاق العلماء، يعني من اعتكف يوما وليلة هذا جائز باتفاق العلماء. أما الاعتكاف أقل من ذلك ففيه خلاف، وقول جماهير الشافعية أن الاعتكاف جائز مطلقا ولو كان على قدر الدخول إلى المسجد، يعني ما بين الصلاتين، أو أنه يأتي مبكرا وينوي أنه يحبس نفسه في المسجد يعني للاعتكاف. فالمدة لا يشترط عند الشافعية أن تكون يوم وليلة أو أن تكون مدة طويلة، لكن حقيقة الاعتكاف لو رجعنا إلى حقيقته وأصله هو أن يحبس الإنسان نفسه فترة يتميز فيها عن غيره، يعني من جاء إلى الصلاة ثم خرج لا نستطيع أن نقول عنه معتكف دون أن نسأله، لكن من رأيناه يعني يمكث في المسجد الصلاة بعد الصلاة واليوم بعد اليوم نعلم أنه معتكف. الشيء المهم إخواني هو جائز ولو قصر الوقت، لكن يعني هذا القول قد لا يكون هو الراجح والله أعلم. المسألة الأخرى التي تتعلق بالمساجد، هل المساجد التي تتخذ في البيوت وخاصة للنساء يجوز فيها الاعتكاف؟ الجواب لا يجوز قولا واحدا، لأن المراد بالمساجد هي المساجد المعروفة، فيجوز للرجل كما يجوز للمرأة المتزوجة بإذن زوجها وغير المتزوجة بإذن وليها أن تعتكف في المسجد، يجوز. قال ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة. لماذا قال المنذور؟ لأن اللبس في المعتكف واجب، أما الاعتكاف المستحب له أن يقطعه متى شاء، لكن الاعتكاف الواجب ليس له أن يقطعه إلا لعذر لا بد منه، لحاجة إنسان كأن يذهب لقضاء حاجته. والآن بالنسبة للمساجد لا يحتاج الإنسان أن يذهب إلى بيته لقضاء الحاجة، فجميع الأمور موجودة في البيت، إلا أن يذهب مثلا لأجل الطعام، أو أن المرأة كانت يعني طرأ عليها الحيض أو مريضة واحتاج أن يخرج، فهذا يجوز له أن يخرج من المعتكف. ثم هل عليه أن يقضي؟ إذا كان واجبا يجب عليه القضاء، وإذا كان مستحبا يستحب له القضاء، ولا يبطل الاعتكاف إلا بالوطئ يعني الجماع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبارك الله فيكم، وبهذا نكون أتممنا كتاب العبادات، باب العبادات من شرح متن الغاية والتقريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.